شيء من الدعوة الصفوية التي من أكثر من 30 سنة بدأت تنتشر من جديد، كانت مخفية أو مهملة، ثم لما جاءت ثورة الخميني ومن جاء بعده صار لها نشاط. إغراء بالمادة ودعوة مزعومة بأنهم أنصار أهل البيت، مع أنهم بدون شك أعداء لله ولرسوله ولصحابته أجمعين ولآل البيت أيضا بالخصوص. فأسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا عاجلا غير آجل انكشاف هذه الغمم عن بلاد الإسلام كلها، عن الشام والعراق والبحرين واليمن، وأن يخيب رجاء الصفويين الذين طمعوا في أن يكون لهم مكان مرموق في جنوب الجزيرة. ثم في التشيع الاثني عشري ما كان له وجود إلا قليل في السابق في اليمن، والإمام الزيدي بعد في حدود 240 و1000 استوزر رجل واحدا من الاثني عشرية، فكتب له الشوكاني، الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه، يؤنبه وينتقده في هذا، فكانوا قلة. ولذلك ما كنا نعرف من العمال الذين يأتون من اليمن هل هذا زيدي متعصب أو زيدي عادي، حتى ظهرت آثار الخميني ومعه في مسخ إيران كله والتعدي على من بقي من أهل السنة فيه، ثم قدر الله ما شاء وما شاء فعل أن تكون الولاية في العراق ولاية تحت قيادة اثني عشرية. فنسأل الله أن يعاجل الجميع بالفرج، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والتسديد، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان، وأن يجعل دولتنا دولة التوحيد قدوة للأمة الإسلامية في عقيدتها وأخلاقها وتعظيم شريعة الله جل وعلا والحرص على صيانة الحياء والأدب الشرعي، وأن يجيرنا من دعايات المغرضين الذين يسعون لصبغ بلادنا بالصبغة الغربية، أو أن يقال على حسب رغبتهم هؤلاء الصفويون أصحاب مذهب كالمذاهب الأربعة، فسبحان الله من يكون همه وعمدته في مذهبه على قال الله قال رسوله قال صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يكون مثل هؤلاء الذين يزعمون ما يزعمون من الباطل. ثم نصيحتي لطالب العلم في بلادنا وفي غيرها أن يحرص على أن يقرأ الكتب التي كتبت عن مذهب الشيعة الاثني عشرية، وأن يرى ما فيها من البيان والشر الكمين والمقاصد السيئة وقلة العقول أيضاً.